قال يا حش على صريح الجزر في الواجب تهضمها ويجيها لبدل لازم تعاون والهوى وانا مع الطيب ترى فكري شو شايسته شعري عرف حياتي مثل ما انا عارف الحوى واللي مثل شواك يا العصوف محباب وحضيض ربعك جماهيرك ومن طيبك يجي جمالها عقبة تهيدار الغوا العذر. نعم.